ليبون ليبون امون نفي دانام بي نك غلول وون كولو دال في الله بي لا نك سونال نيت ياباتي فالي وول كين بن جور نك غيني صاح فالي وكو بن جور غيني ووتي نك سي سوفو كارب جي نيب توك بور ريونيو غلو رومبلين تيبوتو لين اخ مان في موم دوما في تاخ ني واخ واخ غلو ني دو تاخو موم دال فالي وول غلو دال gendi ñangal wax lu nekk wala ni mu ngi tok xam nga fey fey fey dem tok ci benen côté rivage bi ni day noppali ko nelaw dal gendi mer mer mer réunion bi dal jeex gene di set golo seen ko ci benen rivage bi te gene mënul fey am golo xam na ko gene dal gor gor lu ne fey fey fey fey fey ba jigi def bi dem ci rivage tim golo na golo ngi nelaw nelaw nelaw kenene ko he go yungut yungut genne ko he golo fogeu fu genne tourner rek dac ci genne ko gentu bay mo way